أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ربي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، صدق الله العلي العظيم. السلام عليكم أحبتي، سلام الله عليكم، ودمتم بخير وعافية، وأهلا وسهلا في برنامجكم الأخلاق في مدرسة الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام ومن كربلاء المقدسة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم عليكم نعمتي الصحة والأمان، وأن يحفظكم ويرعاكم أينما كنتم. فكونوا معي لنكون معا في رحاب الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام وفي مدرسته الأخلاقية. تذكرون من كان متابعا لهذه الحلقات، فإنه من قبل تحدثنا عن عظمة الإنسان، وإن الله سبحانه وتعالى شرف الإنسان وجعله من أكرم المخلوقين، ولقد كرمنا بني آدم فكرمه وجعله أشرف الخلق، وإنما كرمه لأن الإنسان إنما هو موضع سر الله وموضع علم الله سبحانه وتعالى، لأن الإنسان هو خليفة الله. الله سبحانه وتعالى استخلف الإنسان في الأرض وفي كل الخلق، فكان الإنسان خليفة الله، بمعنى أنه يستخلف الله في أسمائه وصفاته، يستخلف الله في أخلاقه. الله سبحانه وتعالى عنده الأسماء الحسنى والصفات العليا، فخلق الإنسان لكي يكون مظهرا ومرآة ومجلا لأسمائه لصفاته. إذا كان الله كريما كما هو كريم وأكرم الأكرمين، فإنه خلق الإنسان كي يكون الإنسان مظهرا لكرمه، فيكون الإنسان كريما في حياته. إذا كان الله سبحانه وتعالى ستارا غفورا رحيما شفيقا ودودا عطوفا، فإنه خلق الإنسان لكي يحمل هذه الصفات العليا، هذه الخلقيات السامية. فما أعظم الإنسان، يعني ما أعظمك أيها المشاهد. اعرف قدرك، اعرف قدرك، طوبى لمن عرف قدر نفسه. إذا عرفت قدر نفسك فإنك سوف تستغل هذه الحياة لكي تصل إلى قمة الكمال، لكي تصل إلى ما يريده الله منك ومني. ماذا أراد الله منا؟ أراد الله منا أن نكون اسمع هذا الحديث الشريف عظيم، يقول: عبدي أطعني حتى أجعلك مثلي، عبدي أطعني حتى أجعلك مثلي، أقول للشيء كن فيكون وتقول للشيء كن فيكون. يعني يصل الإنسان إلى هذه المرحلة. عندنا في الحديث القدسي: العبودية جوهرة كنهها الربوبية. يعني الإنسان من خلال عبوديته لله سبحانه وتعالى، إذا يكون عبدا خالصا مخلصا لله، فإنه ينظر بنور الله، فتكون عينه عين الله، يده يد الله. أليس عندنا في الحديث الشريف، في الحديث القدسي الذي يرويه جميع المسلمين سنة وشيعة، أنه قال الله سبحانه وتعالى: يتقرب العبد إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته أكون سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يسعى بها. فيصل إلى هذه المرحلة الإنسان، أن يكون وجوده وجودا إلهيا يذكرك بالله سبحانه وتعالى. الحواريون يسألون عيسى بن مريم المسيح عليه السلام: يا روح الله من نعاشر؟ نحن نحتاج إلى أصدقاء، إلى معاشرة، فمن نعاشر؟ قال من يذكركم الله رؤيته، يعني عندما تراه ترى الله سبحانه وتعالى. هذا أن دل على شيء يدل على أن الله سبحانه وتعالى كأنما بأسمائه وصفاته يتمثل في هذا العبد، هذا العبد يكون كأنما صورة إلهية، كأنما مرآة لكي يرى الإنسان ربه في هذا العبد. وهذا معنى أنه عينه تكون عين الله ويده تكون يد الله. عندنا في الحديث الشريف أنه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب روحي فداه في يوم من الأيام في السوق رأى شابا ينظر إلى امرأة أجنبية بنظرة الريبة، علم أنه ينظر إليها بنظرة ريبة يعني نظرة شهوة، فصفعه على وجهه كي يرتدع عن هذا العمل القبيح. فجاء الشاب واشتكى أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام عند عمر بن الخطاب، كان أنذاك هو الحاكم، فاشتكى عنده على أنه أبو الحسن عليه الصلاة والسلام قد صفعني أمام الناس في السوق. فجيء بأمير المؤمنين إلى عمر بن الخطاب فسأله عمر: يا علي، لماذا ضربت هذا الشاب؟ قال: لأنه رأى المرأة الأجنبية بنظرة شهوة وريبة فضربته على وجهه حتى يرتدع عن هذا العمل القبيح. ماذا قال عمر؟ قال عمر: عين الله رأت ويد الله ضربت. هذه معرفة عمرية، فكيف بالمعرفة العلوية؟ فكيف بالمعرفة الشيعية؟ قال عن أمير المؤمنين، عبر عنه أنه عين الله، لأن الله سبحانه وتعالى جعل أمير المؤمنين محل أسمائه الحسنى، فكان عينه عين الله. لا ينظر المؤمن إلا بنور الله، اتقي من فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. فلذا عين الله رأت ويد الله ضربت، يد الله فوق أيديهم، يعني القدرة الإلهية تمثلت في يد أمير المؤمنين روحي فداه، فصارت يده يد الله بهذا المعنى من باب التأويل، فصارت يده يد الله، ويده التي يبطش بها أكون أنا الذي يبطش بيده. فالله سبحانه وتعالى يتجلى في هذا العبد الذي يعبد الله مخلصا. وهذا ما أريد مني ومنك، نحن في مدرسة الإمام الحسين نريد أن نصل إلى هذه المرحلة، نريد أن نصل بالشباب والشابات بالخصوص، الشباب أنتم، أنتم الآن في السير والسلوك والمعرفة، يمكنكم أن تصلوا إلى هذه المرحلة. عليكم بتقوى الله، عليكم بالأخلاق. فالإنسان عظيم، الإنسان ذلك الكائن المجهول، ومن عرف نفسه فقد عرف ربه، ومن عرف ربه فقد عرف كل شيء. إذا أردت أن تعرف كل شيء اعرف نفسك، وإذا عرفت نفسك فإنك سوف تعرف ربك، وإذا عرفت ربك تعرف كل شيء. هذا الإنسان، هذا الإنسان يحتاج إلى خلق، يحتاج إلى أخلاق، لأنه الإنسان إنسانيته بأخلاقه. أذكر لك هذا الحديث، وربما سمعت هذا الحديث تكرارا ومرارا، ولكن في التكرار إفادة وزيادة تقرير، لا بس، فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. جاء إلى رسول الله وقالوا: يا رسول الله، إن امرأة جيدة الصلاة، امرأة تجيد صلاتها وصومها، جيدة في صلاتها وصومها، من النساء الجيدات في بكائها في تلاوتها للقرآن الكريم، لكن يا رسول الله عندها عيب واحد فقط، وهو أنها تؤذي جيرانها بلسانها، يعني أنه بعض الأحيان تقول بكلمات جارحة فحش أو ما شابه ذلك فتجرح عواطف الجيران. هذا العيب الموجود في هذه المرأة، مع أنها مصلية وصائمة ولكن تؤذي الجيران بلسانها. قال رسول الله: إنها في النار. يا رسول الله إنها في النار؟ قال: نعم إنها في النار. إنها تصلي وتصوم؟ قال: إنها في النار. كيف يا رسول الله؟ أنا أقول: يا رسول الله كيف إنها تصلي وتصوم؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم في تتمة الحديث، طبعا أنا أنقل مضمون الحديث لا نصه، قال صلى الله عليه وآله وسلم: إنها في النار لأن السيئات يذهبن الحسنات، صحيح هي تصلي وتصوم وهذه من حسناتها، ولكن بشرط أن تحافظ على هذه الحسنة، فما يؤذي الجيران سيئة وهذه السيئة تزيل عنها الحسنات. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، هذا منكر. لذا ليس حسن الجوار ألا يصل أذاك إلى الجار، بل حسن الجوار أن تتحمل أذى الجار، وهذا ربما يأتينا في المستقبل بالنسبة إلى الأخلاق مع الجيران. لأنه الأخلاق عندما نتحدث في مدرسة أهل البيت، تارة الأخلاق مع الإنسان مع نفسه، تارة الأخلاق مع ربه، تارة الأخلاق مع المجتمع، مع المجتمع تعرى مع أسرته، مع الوالدين، مع زوجته، مع الأولاد، الأخلاق مع الجيران، الأخلاق بالنسبة إلى المدير مع من يكون في إدارته، بالنسبة إلى العامل مع مدير العمل. كل واحد له أخلاقه الخاصة في الإسلام، فلا بد أنه نقف على هذه الخلقيات الإسلامية، ومن ثم يكون عندنا مجتمع يضرب به المثل. نحن لماذا الآن مع الأسف الشديد نجد انحطاط ونجد انهيار في بعض المجتمعات الإسلامية، نجد تخلف في بعض المجتمعات الإسلامية؟ لماذا؟ لأنه تخلفنا عن الأخلاق، لأنه ابتعدنا عن الأخلاق، ما عندنا أخلاقيات حلوة، ما عندنا أخلاقيات جميلة، ما نعرف كيف نتصرف، لا نعرف كيف نعيش مع نفسنا ومع غيرنا مع المجتمع، ما نعرف. لذا تجدنا دائما الإنسان يتخلف إذا لا يعرف كيف يتقدم وكيف يزدهر. لماذا الغير يتقدم ويزدهر يوما بعد يوم؟ لأنه شغله مضبوط، لأن موعده مضبوط، لأنه قوله مضبوط، لا يكذب، لا يخلف الوعد، مع أنه تجد في البلاد الإسلامية هناك من يكذب. والحال عندنا في الحديث الشريف من أخلاق أهل البيت عليهم الصلاة والسلام أنه للمؤمن ثلاث علامات، للمؤمن ثلاث علامات: إذا حدث لم يكذب، المؤمن إذا حدث مستحيل أن يكذب. قيل للإمام الصادق روحي فداه: يا ابن رسول الله، المؤمن قد يسرق؟ قال: قد يكون، ربما الوضع المادي يجعله أنه يسرق ويرتكب هذه المعصية الكبرى التي توجب قطع اليد، قد يسرق. قال: سيدي، المؤمن يزني؟ ربما الشهوة تتغلب عليه والعياذ بالله ويرتكب هذه المعصية الكبرى بحيث أنه يرجم إذا ثبت الزنا، فحينئذ المؤمن قال: قد يزني، قد يكون. قال: سيدي، المؤمن يكذب؟ قال: لا، يزني ربما، يسرق ربما، أما كذب مستحيل، لا تخرج من فيه كذبة. لماذا؟ لأنه الكذاب أصله الشرك، والمؤمن لا يشرك بالله. هذا البائع لما يكذب في بيعه في متاعه يكذب على المشتري، لماذا؟ يتصور أنه بهذه الكذبة سيبيع متاعه على المشتري، يتصور أنه الكذبة هي التي تكون سببا من للبيع الحاجة مثلا، لبيع المتاع. هذا معناته أنه أشرك بالله سبحانه وتعالى، جعل الكذب شريك مع الله سبحانه وتعالى. لذا المؤمن لا يشرك، المؤمن لا يكذب، وإذا أوعد المؤمن لم يخلف، وإذا حدث المؤمن إذا حدث لم يكذب، وإذا أوعد لم يخلف، وإذا اؤتمن لم يخن. المؤمن غير خائن عندما تجعل عنده أمانة قولية فعلية حاجة، عندما تجعل أمانة لا يخونك. الظاهر كما الآن يشير لي المخرج أنه صار وقت الفاصل، فكونوا معي إن شاء الله بعد الفاصل أكمل لكم هذا الحديث. مرحبا بكم وأهلا وسهلا. والحديث عن علامات المؤمن أنه إذا حدث لم يكذب، وإذا ائتمن لم يخن، وإذا أوعد لم يخلف. وقبال هذا المؤمن المنافق. النفاق طبعا عندنا نفاق عقيدة، وهو ما يبطن الكفر ويظهر الإسلام، هذا منافق عقيدة في الدرك الأسفل من الجحيم. وعندنا نفاق عملي. النفاق العملي يبتلى به المسلم، المسلم ربما يكون منافقا في عمله، وإن لم يكن منافقا في عقيدته ولكن منافقا في عمله. كيف؟ قال عليه الصلاة والسلام: وللمنافق ثلاث علامات وإن صلى وصام. حتى لو يصلي ويصوم فهو منافق، وإن صلى وصام. إذا حدث كذب. المنافق عندما يحدث الناس، يحدث زوجته، يحدث أولاده، يكذب معهم، يحدث جيرانه، يحدث صديقه، يحدث زميله، يحدث الراكب معه، يكذب في قوله. هذا منافق، هذا منافق في العمل. وإذا اؤتمن خان، عندما تجعل عنده كلام أمانة، تقول هذه أمانة بيني وبينك، يكفي أنه بعد ساعات تجد أنه هذا الكلام قد انتشر في المنطقة، وربما يزاد على الكلام، وكما يقول أبو المثل العراقي، الحباية يصير كباية، مع أنه كانت حباية ولكن انتقل إلى أفواه الناس حتى صارت كباية. هذا معناته أنه قد خانه، والمؤمن لم يخن، هذا منافق، هذا منافق الذي يخون. والثالث أنه إذا أوعد أخلف. المنافق عندما يعطي الموعد يخلف، كل من يخلف في موعده اعرف أنه هذا منافق عملا، سواء كان صديقك، سواء كان زوج، زوجة، أخ، أخت، أب، أم، لا فرق في ذلك. على مجتمعنا كل واحد يذكر الآخر، كل واحد تواصل بالحق، من علامة المجتمع الإيماني. والعصر إن الإنسان لفي خسر، كل البشرية في خسر، الإنسان يعني البشرية كلهم في خسران، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. هذا المجتمع الإيماني، هذا المجتمع الذي يعمل الصالحات، من صفاته ومن أبرز صفاته أنه تواصوا بالحق، يعني كل واحد يذكر الآخر. إذا صديقك خالف بالموعد، قل للسيد قال علامة المنافق أنه تخلف الموعد، أنت الآن أخلفت الموعد. كان عندي أستاذ في الأخلاق رحمة الله عليه، توفي، كان يقول إذا أردت أن تعاشر واحد وتصادقه، امتحنه بهذه العلامات الثلاثة، لا سيما في الموعد. إذا أخلف معك الموعد هذا لا ينفع في عالم الصداقة. وكذلك في الأسرة، يعني المفروض الأب يكون صادق الوعد، إذا وعد يصدق في وعده. عندنا في الأحاديث الشريفة أنه إذا وعدت طفلك، قال مثلا الطفل أبتا اشتري لي الدمية، اشتري لي سيارة، وقلت نعم سأشتري لك، يستحب عليك أنه عندما ترجع، ترجع بالوعد، تفي بوعدك مع الطفل، لأنه هذا الطفل يرى أنت رازقه، فلا تكون مانع رزقه. أأنتم ترزقون أم نحن الرازقون؟ الله سبحانه وتعالى هو الرازق، لكن الله رزقه تجلى في الأب، رب الأسرة، هذه الربوبية الإلهية تجلت في رب الأسرة وربة الأسرة، في الأب والأم. فالمفروض عندما يعد الأب أو تعد الأم أنه يفيان بوعدهما، هكذا علمونا أئمتنا عليهم الصلاة والسلام، والإسلام والقرآن وأهل البيت والرسول الأعظم هكذا أدبونا، هذه أخلاق إسلامية، هذه أخلاق حسينية، هذه مدرسة الأخلاق الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، أنه عندما تعد لا تخلف الموعد، لأنه من يخلف الموعد فهو منافق. يعني لابد أن تصلح، لابد أن أصلح نفسي، لا أخاطب الجمهور حتى لا أجرح عواطفهم، أخاطب نفسي أنه أنا لابد من الآن أصمم على أنه إن شاء الله لا أكون كاذبا في قولي مع أي واحد. أولا مع ربي عندما أقول إياك نعبد وإياك نستعين، أكون صادقا في هذا القول أنه أعبده لا غير وأستعين به، ثم بعد ذلك وأستعين بما يأمرني، استعين بالصبر والصلاة، أتوسل بما يأمرني أن أتوسل به، بالقرآن، بالصلاة، بالصيام، بأهل البيت، ابتغي إليه الوسيلة فأتوسل بهؤلاء لأنه هو أمرني بذلك. فحينئذ أكون صادقا مع ربي، وأكون صادقا مع الناس، مع الأسرة، مع نفسي، وهذه حياة طيبة، لأنه حينا حياة طيبة، هذه الحياة الطيبة. أما الحياة التي فيها مشاكسات، الحياة التي فيها كذب وافتراء والتهم وبهتان، كل واحد يكذب على الآخر، كل واحد لا يعتمد بالآخر، العين اليمنى لا تعتمد باليسرى، واليد من اليمنى لا تعتمد باليسرى، فاليمين لا يعتمد باليسار، واليسار لا يعتمد باليمين، فهذا المجتمع مجتمع منهار، هذا جهنم، هذا ليست جنة. المفروض أنه نجعل مجتمعنا مجتمع جنة، نعيش في الجنة. لا تقل هذه مثاليات، هذه ليست مثاليات، هذا واقعنا، لابد أن نكون هكذا. الله أرسل الأنبياء وأنزل الكتب لكي نصل إلى هذه المرحلة في دنيانا، لابد أن تكون الدنيا مزرعة الآخرة، الآخرة بلا شك جنة، فحينئذ مزرعتنا أيضا لا بد أن تكون جنة، وإلا إذا كانت هذه المزرعة كلها صبخة مثلا ومملوحة، فحينئذ كيف نزرع في أرض صبخة؟ أصلا مستحيل. اسأل أي زارع، أي فلاح، اسأله أنه هل يمكن أنه أزرع في أرض مملوحة فيها ملح؟ يقول كلا. فلا بد أنه الدنيا مزرعة الآخرة. أمين من روح الفداء في نهج البلاغة يقول عندما ذم شخص الدنيا قال هذه الدنيا كذا كذا، أخذ يذمها، قال ويلك، لماذا تذم الدنيا؟ الدنيا متجر أولياء الله، أولياء الله إنما وصلوا إلى ولاية الله في هذه الدنيا، لولا هذه الدنيا كيف يصلون إلى ولاية الله العظمى؟ صاروا من أولياء الله ببركة هذه الدنيا، الدنيا التي تكون مقدمة للآخرة. نعم الدنيا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نعم الدنيا التي تنقطع عن الآخرة بئس الدنيا، هذه الدنيا الدنية وزخرفها وزبرجها، هذه الدنيا هي التي مذمومة، هذه التي تكون ضرة الآخرة، هذه الدنيا مذمومة. أما الدنيا التي تكون تعينني على آخرتي، الزوجة الصالحة التي تعينني على آخرتي، نعم الزوجة، من سعادة المرء أن تكون عنده زوجة صالحة، من سعادة المرء أن يكون عنده دنيا طيبة، مسكن وسيع، من سعادة المرء أن يكون له دار وسيعة وامرأة صالحة وولد صالح، وحتى عندنا مركب فاره، مركب بهي، يعني أفضل سيارة تكون عندك، أفضل بيت يكون عندك. هذه الدنيا للمؤمن قبل أن تكون الآخرة. فلماذا هكذا دنيانا تعبانة؟ لماذا لم نعمر حياتنا؟ أليس الله سبحانه وتعالى استخلفنا في الأرض لكي نعمرها، كما في صريح القرآن الكريم أن الله سبحانه وتعالى استخلف الإنسان حتى يعمر الأرض، لا أن يخرب الأرض. لماذا نخرب حياتنا ونخرب الأرض؟ لأنه ابتعدنا عن الأخلاق، ابتعدنا عن الإسلام. فلابد أن نرجع، لابد أن نرجع إلى أصالتنا، إلى هويتنا، لابد أن نرجع إلى أخلاقنا الإنسانية العقلانية والفطرية، وأنه مستمد من وحي السماء. لابد أن نرجع. الله سبحانه وتعالى يقول خلقت النفس، خلقت النفس وما سواها. والله من عظمته ومن لطفه، واللطف ما يقرب العبد إلى الطاعة ويبعده عن المعصية، لا على حد الإلجاء، هذا اللطف الإلهي تلطف علي وعليك أنه ألهمها فجورها وتقواها. لكن يبقى علينا أنه قد أفلح من زكاها، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فمن يزكي هذه النفس يكون هو الفالح، هو الناجح، هو الصالح، هو الموفق في حياته وفي آخرته. وقد خاب من تساها. أما الذي يدسها تحت التراب، هذه النفس التي الله سبحانه وتعالى خلقها وألهمها الفجور والتقوى، إذا كان يدسها تحت التراب ولا يفكر بإصلاح نفسه، طبعا هذا الإنسان يكون خائبا في حياته وفي آخرته. فالمجتمع الذي يكون بعيدا عن الأخلاق، هذا المجتمع خائب، حتى ولو كان هويته الإسلام، إذا كان في الجنسية أنه مسلم، هذا لا يكفي. المفروض أنه يكون عمل عمل إسلامي، خلق خلق إسلامي. لا تقل مرة أخرى، أنا أعلم أنه يتبادر إلى ذهن المشاهد الآن أنه هذا السيد ما شاء الله يحكينا بالمثاليات، أصلا في عالم آخر، أنا دنيانا شيء وسي شيء آخر. لا، إنما أتكلم من القرآن ومن أهل البيت، أتكلم من إمام الحسين عليه الصلاة والسلام. الإمام الحسين جاء لماذا؟ قتل لماذا؟ إن كان دين محمد لم يستقم إلا بقتل، فيا سيوف خذوني لماذا؟ حتى يستقيم دين محمد. دين محمد هو دين الأخلاق، أليس الرسول أعظم مدحه الله سبحانه وتعالى وإنك لعلى خلق عظيم؟ إذن دين محمد دين الأخلاق، فقتل الإمام الحسين للأخلاق لكي يحكم الأخلاق في المجتمع. وأولى الناس بالأخلاق الإمام الصادق روحي فداه يقول لأحد أصحابه العدل حسن ومنك أحسن لقربك منا، لأنك أنت محسوب علي. يقولون شيعة الإمام الصادق، شيعة الإمام الحسين، شيعة الإمام الحسن، شيعة أمير المؤمنين. فحينئذ لابد أن نكون قدوة، واجعلني للمتقين إماما، واجعلني للمتقين، للمتقين يعني المتقي يقتدي بي، فكيف بغير المتقي؟ فلا بد أن نكون هكذا، لا بد أن نرجع، وهذه فرصة ثمينة الآن، لا سيما أولئك الذين بجوار الأئمة عليهم الصلاة والسلام، ولا سيما أعزائي وأحبائي وموالية الكربلائيون حفظهم الله ورعاهم، أنا من المخلصين لهم. أتمنى أن يكون كل كربلائي يفوح منه عطر الإمام الحسين، صغيركم كبيركم رجالكم نساؤكم، أنه عندما يلتقي الزائر معكم يحس أنه هناك عطر حسيني من وجودكم، حتى ينقل هذا العطر إلى بلاده. فأنتم سفراء الإمام الحسين، أنتم الآن الإمام الحسين حديقة، حديقة الحسين عليه الصلاة والسلام، وأنتم خضار هذه الحديقة. فالمفروض أنه تكون هذا الخضار مما يسر الناظرين، أنه يرتاح لك المسافر الزائر، يرتاح بمعاملاتك بأخلاقك بسلوكك ببسماتك أنه تعفو عن إذا أخطأ الزائر. المفروض أنه الكربلائي عنده سماح، ليس عصبي، لا يغضب سريعا، سواء الشرطي في كربلاء عندما تقول تكتب على السيطرة احترم تحترم، المفروض أنه أيضا كل واحد منا يحترم الآخر. عندي بحث مفصل عن هذه الكلمة، مع الأسف هذه الكلمة عظيمة جدا لأنها كلمة كونية. الله سبحانه وتعالى يقول احترم تحترم، ومن يتعدى حدود الله، يعني إذا لم تحترم حدود الله، الله لا يحترمك أيضا. إذا لم يحترم الإمام الحسين، من كان في جوار الإمام الحسين ولم يحترم الإمام، إذا تصدر منه المعصية، المعصية العلنية، معناته أنه لم يحترم الإمام الحسين، كيف ينتظر الإمام الحسين يحترمه ويقضي حاجته، أنه يطلب من الله أن يقضي حاجته ويشافي مريضه ويؤدي دينه ويزوج بنته ويزوج ولده؟ لا تنتظر من الإمام الحسين ذلك. لماذا؟ لأني لم أحترم الإمام الحسين في سلوكي في أخلاقي. احترم تحترم، فلا بد أن يكون هذا الاحترام متبادل. أنا قلت لبعض الإخوان أنه هذا الشرطي عندما يكتب احترم تحترم في السيطرة، لماذا؟ حتى أنه يفتشني. جيد جدا، ولكن بالله عليك حبيبي، أنت عندما تذهب إلى زوجتك تحترمها حتى يقول احترم تحترم؟ هاي العبارة يومية، صباحا تراها ليلا تراها، خلنا نطبق هاي العبارة فقط في حياتنا، نسعد. بنظري أنه هذه العبارة لو طبقتها في حياتي أنا أكون سعيد، أنه احترم تحترم. احترم الصلاة، صليها صلاة عدلة، احترم الصلاة حتى أن الصلاة تحترمك، احترم صيامك، صيامك يعني أنه احترم حدود صيامك حتى الصوم يحترمك، احترم الوالدين يحترموك، احترم الأولاد، الأولاد يحترموك، احترم الزوجة، الزوجة تحترمك، احترم تحترم. قاعدة كونية، قاعدة إلهية، هذه قاعدة إسلامية، قاعدة قرآنية، قاعدة ولائية نبوية، يعني النبي يقول احترم تحترم، الإمام الحسين يقول احترم تحترم، الكل الله سبحانه يقول سبحانه وتعالى يقول احترم تحترم. فلا بد أن يكون هذا المعنى حاكم علينا، هذا معنى الأخلاق الحسينية، احترم تحترم، احترم نفسك، عندما تطي موعد احترم موعدك، خلص عندك شخصية. أنا كيف أعرف أنك مثقف؟ أنا حديثي مع المثقفين بالخصوص، لأن هم النخبة، هم الذين سيكونوا مصدر إشعاع للأمة. شباب المثقف المفروض يكون واعي رسالي خلوق، حتى أنه ينشر الخلق الإسلامي بين الناس، علماءهم المسؤولين الحكوميين، ماكو فرق، الكل كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. لكن مع الأسف لازلت في بداية الطريق، ولم أدخل في مدرسة الإمام الحسين الأخلاقية، ولكن أعدكم إن شاء الله في الحلقة القادمة سيكون الحديث عن الأخلاق في مدرسة الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام. هذه الحلقات إنما كانت كمقدمات وبدايات حتى نكون على أهبة الاستعداد، وبكل وجودنا ندخل، وبكل شوق وعشق وحب ندخل في هذه المدرسة الحسينية إن شاء الله، لكي نتعلم ونتربى تربية وتعليم إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.